بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعض. أيها الأحبة في الله، فما زلنا في طريقنا إلى القلب السليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة. سبق معنا في اللقاءات السابقة ذكر أصول تبين خطر القلب وأهمية القلب وضرورة الاعتناء بالقلب، ثم ترى ما العنصر المناسب الذي يذكر بعد أن بينا ضرورة الاعتناء بالقلب، ترى ما المطلوب إذا عرف كل منا أن القلب أمره جلل وأمره خطير، ما المطلوب؟ عرفنا أن القلب أمره مهم جدا، إيه المطلوب؟ إيه اللي نتكلم فيه بعد كده؟ ها؟ إصلاح القلب، كيفية إصلاح، نعالج، الاهتمام به، حماية القلب، مفيش حاجة تانية؟ إيه؟ كيف مرض؟ مفيش حاجة تانية غير كده؟ طب مش نعرف الأول هو مريض ولا سليم؟ مش هو إحنا نعرف الأول هل هو قلب مريض ولا سليم؟ يعني أنت دلوقتي هتروح للطبيب إمتى؟ ها؟ لما تبقى تعبان. لو واحد مش تعبان مش محتاج مريض، مش محتاج الطبيب. يبقى كده احنا عايزين النهاردة مثلا، او لو النهاردة وبكرة لو الوقت ما كفاش، نتكلم عن موضوع كشف قلب، يعني نعمل كشف لقلبي وقلبك. لان بعد ما بينا خطر القلب وضرورة الإيمان بالقلب، يبقى عايزين نجري كشف على القلوب، نشوف ايه كمية المرض، او ايه قدر المرض اللي فيها، ايه مقدار المرض اللي فيها، ولا ما فيهاش مرض اصلا وهي سليمة. نسأل الله عز وجل أن نكون كذلك، لكن لابد من إجراء ذلك الكشف دوريا. الناس عشان تحافظ على أجسامها وتهتم بيها بتعمل إيه؟ صح، اللي هم اللي معهم فلوس وفايقين يعني، صح؟ أيوة، اللي ده الواقع. لكن بس ده إجراء مطلوب لو الإنسان استطاع، وده كويس، بدل ما يفاجأ إن الكبد فيه شيء أو مش عارف إيه فيه حاجة، ولا إما يبقى هو كل إيه كل فترة بيعمل كشف الحاجات اللي جوه، يبقى كده صح. فالأولى هو أصلا بيعمل كده عشان يحافظ على إيه برضه؟ على صحته وعلى بدنه، اللي هو ما قاله إيه؟ ما قاله التراب، صح؟ وما يتوقفش عليه دخول جنة ولا دخول نار. لو واحد مقطع حتت وجسمه مهلهل بس ذاكر وشاكر لله سبحانه وتعالى، مؤمن مسلم واحد، يبقى ما قاله الإيه؟ الجنة إن شاء الله. وواحد يعني في غاية الصحة والكمال والقوة والحيوية والنضارة والرياضة واللياقة، ومش مسلم وكافر، حطب جهنم والعياذ بالله، حصب جهنم. يبقى إذن الاعتناء بالقلب أولى وأهم وأغلى وأحلى. ولذلك أحبتي في الله، تعالوا لنذكر علامات القلب السليم. ما الهدف من ذكر هذه العلامات؟ أن ينزلها كل واحد منا على نفسه، وبدون مواربة وبدون مجاملة. أنت الخسران وأنا الخسران، لأن إحنا لو جملنا يبقى إحنا إيه؟ بنتستر على الايه؟ على المرض. زي المريض اللي بيروح للطبيب مالك مش راضي يقول له، او يقول له حاجه غير الايه؟ غير موجوده. زي الاعرابي اللي عضه كلب، خدت بالك؟ فتحرج يروح للراقي يقول له انا عضني كلب، اديني رقيه بتاعه الكلب، لان عايز يقول له يعني راجل كبير بشنبات يعضك كلب، خدت بالك؟ فراح يطلب منه رقيه الثعلب. معقول شويه يعني عضني ثعلب؟ اخد بالك؟ فطب وبعدين هو هيرقيني رؤية ثعلب وانا عضني كألك، واخلطها برقية الكلاب، يعني حط معاها برضو ايه رق شوية من بتاعة الايه الكلاب، ليه؟ خدت بالك؟ فهو جات معاه كده مكسوف يقول ان انا ايه، خدت بالك؟ فعند بعضنا كده بيبقى متحرج ان هو يقول انا مريض، متحرج ان هو يقول انا عندي مرض كذا عايز اعالجه، خدت بالك؟ او مكسوف، او يعني مش عارف. في أحيان فعلا موجودة دي، وده أمر خطير جدا. زي احنا قلنا في لقاء امبارح، أخطر المرض إيه؟ نسيته ولا ايه؟ عدم المعرفة صح كده، ان هو مش عارف اصلا المرض، ولا فيه ارتفاع درجة حرارة وارتفاع ضغط دم، والمرض عمال يسري زي السرطان والعياذ بالله. لا ده اشد، لان السرطان نهايته ان هو هيهلك الجسم، ولا طالما الانسان صابر يبقى ان شاء الله ما قالوا الجنة، لكن المرض القلبي والعياذ بالله ما قالوا جهنم، عياذا بالله من ذلك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى محتاجين بقى القلب السليم ده، كلنا محتاجين، وخصوصا في رمضان وخصوصا في الاعتكاف محتاجين نطلع. واحنا يعني مش عايز اقولك ماشي حصلنا القلب السليم 100%، لكن على الاقل يبقى بقى ايه، بدينا كده وحطينا رجلنا على ايه، على الطريق، ونبدا نكمل باذن الله تعالى بعد رمضان في دروس القلوب اللي موجوده عندنا في يوم الاربعاء باذن الله تعالى. تعالوا لنتعرف على بعض علامات القلب السليم. العلامة الأولى كما ذكر العلماء أن يكون سالما من محبة ما يكرهه الله، أن يكون سالما من محبة ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. يعني الأشياء التي يكرهها الله هو إيه؟ يكرهها، ما يحبهاش، فدخل في ذلك سلامته من الشرك الجلي والخفي. الشرك الجلي معروف، الشرك بالله أن تجعل لله إيه؟ ندا، وهو صوره كتيرة جدا موجودة ومبسوطة في كتب التوحيد وكتب العقيد. والشرك الخفي اللي هو الرياء، يعني يطلب نظر الناس إليه وهو يعمل العبادة، فإن لم يكن ثم ناس حدثهم بعد ذلك بما كان من العبادة، اللي هو التسميع اللي بنسميه الرياء والسمعة، اللي هو الرياء من النظر، عايز الناس تشوف، ما فيش ناس يبقى الصبح يقول لهم إيه أنا صليت أو أنا بكيت أو أنا عملت أو أنا حجيت إلى آخر. يبقى هو يكره ذلك لأن الله عز وجل يكره ذلك. ويسلم أيضا من الأهواء والبدع ومن الفسوق والمعاصي كبائرها وصغائرها الظاهرة والباطنة، كالرياء والعجب والغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك. وديت بعد ما قلنا العلامة محتاجين نقف مع نفسنا، يا ترى العلامة دي موجودة فينا ولا مش موجودة ولا نص نص؟ ما مش هنتكسف، ما فيش مجاملة، أخذ بلاج. يبقى نقيس نفسنا، القلب يكون سالم من محبة ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. شوف الكلام الأخير ده مهم جدا، يسلم من الأمراض كالرياء والعجب والغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك. يبقى لازم تراقب قلبك وتحطه تحت العناية المركزة لما تلاقي بوادر أي حاجة من الأمراض دي. لقيت نفسك قلت للناس أنا عملت عشان الناس تمدحك، يبقى خلي بالك في رياء هنا. ما كانش في ناس وجد عايز تتكلم على الاعتكاف وكنا بنعمل وكنا بنخلي عشان الناس تثني عليك وتمدحك، زي ما هنتكلم ان شاء الله في الانطلاقة الاخيرة اللي هي ختم الاعتكاف باذن الله تعالى. ان الانسان لما يعمل طاعة يسترها بقى، ما ايه الا في احيان قليلة جدا اللي هي على سبيل الاقتداء، ان هو هيقول عشان اللي قدامه ايه، وده عايز قلب قوي يقدر يحمي النية بتاعته من التقلب والتلون والتغير، ودي في الغالب ما بنعرفش نحصلها بسهولة. هتبالك لقيت عندي قلبي فيه غل، لقيت فيه غش، لقيت فيه حقد، لقيت فيه حسد، ابدأ داوي وابدأ عالج قبل المرض ما يستشري، قبل المرض ما ينتشر، قبل المرض ما يزيد، والعياذ بالله تعالى. يبقى الإنسان في حال خطر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ مين يجاوب؟ أي الناس أفضل؟ مين يا ابن؟ أي الناس أفضل؟ طب مين أنتوا؟ أي الناس أفضل؟ قول أي الناس أفضل؟ فقال كل أخ من يومين بيقول أنت بتجيب أحاديث غريبة كده، قلت له مش صحيحة؟ قال لي آه، قلت له طيب خلاص. وده اللي احنا محتاجينه، اللي احنا نفتش عن كنوز السنة وننتفع بها. أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه صح، سهلة، وبرضو حط تحتها خط، ما هو هل احنا حققناها ولا لا؟ صدوق اللسان اللي بيقع مننا بتقع منه كذبة ويقول حاجة خلاف الواقع ويقولك ما عشان تمشي أمورك، أخذ بالك ده سداب نخالتي يمضيله، وأخذ بالك حاجات ياما بقى في الايه، في مواضيع كده والعياذ بالله. محتاجين بقى نوقف عند بر صدوق اللسان. الصحابة قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ايه تعريف مخموم القلب؟ قال هو التقي. النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. حديث صحيح. هو التقي يعني حصل التقوى اللي احنا بنتدرب خلال 30 يوم على ايه؟ على تحقيقها عشان نعيش في ظلال شجرتها خلال السنة وطول العام. ماشي. النقي شوف بقى توضحها بقى، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، وكلها آفات مهلكة والعياذ بالله تعالى. الإثم المعصية، حب المعصية، الشوق للمعصية، الرغبة في المعصية، والعياذ بالله القلب الذي امتلأ غلا للمسلمين وحقدا وحسدا والعياذ بالله تعالى، هذا يحتاج لعلاج، ويحتاج لأن يراجع صاحبه نفسه، وأن يأخذ بأسباب السلامة من هذه الأمراض والآفات المهلكة. هذا القلب اللي هو المخموم، كل مخموم القلب صدوق اللسان، هذا القلب هو من أحب القلوب إلى الله، وأكثرها خيرا تنبع منه عيون الخير، وتتفجر منه ينابيع البر، ومبار الله ونعمه تغشاه على الدوام، يعني خيرات وفضائل والإنعام تغشى هذا القلب على الدوام. هذه العلامة الأولى، أن يكون القلب سالما من محبة ما يكرهه الله عز وجل. وممكن نلحق بها والله لا يحب الكافرين. شوف كم مرة ورد في القرآن، والناس اللي دلوقتي بتتغنى بحب الكفار من يهود والنصارى وإخواننا في الوطن وشركائنا مش عارف في إيه، وما فيش فرق بين مسلم ونصراني والدين لله والوطن، إحنا ما قلناش حنكرشهم البلد، بس إحنا بنقول إن في عقيدة عندنا في الإسلام اسمها عقيدة الولاء والبراء، أن تحب لله وتبغض لله، وتعطي لله وتمنع عن الله، تحب في الله وتبغض في الله. واضح الكلام؟ حتى ولو كان هو والد ليك وكافر، يبقى تكرهه وتبغضه لأن الله لا يحبه. كيف تحب إنسانا يسب الله؟ كيف تواليه؟ كيف تصادقه؟ كيف تصاحبه؟ لا يستقيم هذا أبدا مع اعترافك بأنك تحب الله عز وجل. الذي يحب الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. والناس حتى في التعبيرات الدارجة يقولون عدو حبيبي عدوي وحبيب حبيبي، خلصت. يبقى هم أعداء الله عز وجل، والله عز وجل يبغضهم، وقد سبوا الله عز وجل وشتموه وادعوا له الولد والصاحبة، فلا يمكن أبدا أن تحبهم. لكن لا يعني هذا أن تظلمهم، ولا يعني أن تعتدي عليهم، ولا حتى تسيء الجوار ولا المعاملة، لأنك تحببهم في الإسلام بحسن المعاملة لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن القلب السليم يسلم من محبة الأشياء التي يكرهها الله عز وجل، الأخلاق التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى أن تكون في عباده، العقائد الباطلة ونحو ذلك. العلامة الثانية، أن يرتحل القلب عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها. يعني أن يرتحل القلب عن الدنيا حتى ينزل في الآخرة أو بالآخرة ويحل فيها؟ أنت كده بتلاقي عينات ناس تحس أنه عايش معك ومش عايش، تحس أنه ليه عالم تاني مرتبط بيه متعلق بيه حياته، كده تحس أن حياته كلها لله، ليه أوراد مدوم عليها ومواظب عليها، كل سنة ليه حج ليه عمرة، أخذ بالك اعتكافه في رمضان، حرصه على الإكثار من الصدقات، حرصه على أعمال البر والخير، تحس أنه هو راجل بتاع آخرة مش بتاع دنيا. هتقول لي يعني هو مطلوب مننا اللي احنا نبقى فقراء؟ طب ما هو المال عصب الحياة والمال. أنا ما قلتلكش مطلوب ان انت تبقى فقير، بس انت تطلب المال ليه وعايز تبقى غني ليه؟ عشان تقيم العبودية، عشان تحقق عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلا لو إنسان طلب المال لأجل المال ما خلاص ما هيضيع، ما هي الدنيا لا حد لها ولا حصر ولا نهاية، كل ما يزيد مال كل ما هيزيد طمع، وهيحتاج ان هو مال تاني، وكل ما يزيد مال تاني يزيد طمع تاني، مش هيشبع. من همان لا يشبعان، طالبوا ايه بالضبط كده، يشيب الشيخ ويشب معه حب الدنيا، حب فعلا. يعني هذا الامر موجود عند ناس كثير، وناس كثيرين حتى ربما يكسب الانسان مثلا الاف فيلاقي نفسه خسران. ليه؟ لانه بيكسب اكتر، فهو مثلا بيكسب 250,000 كل شهر، كسب مثلا الشهر ده مثلا 100,000، يقول لك يبقى كده خسرت مقاييس. لكن هو نفس الشخص ما يصليش الفجر يا جماعه، عادي ما حصلش حاجه، مش متاثر، واخد بالك؟ ودي هتيجي في علامه ثانيه هنفصل فيها اكثر عشان بس العلامات ما تختلطش على بعضها. نقول ان يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالاخره ويحل فيها، حتى يبقى كانه من اهلها وابنائها، يشعر انه في هذه الدنيا غريبا، ياخذ منها حاجته ويعود الى وطنه. لان انت نزلت من الجنه للدنيا عشان تحقق وظيفة وبعد كده هترجع فين؟ لوطنك الأصلي تاني. لكن في ناس للأسف لما نزلت للدنيا استوطنت الدنيا ونسيت الايه؟ الوطن الأصلي بتاعها، هو خلاص عايز دي مش عايز التاني. عشان كده شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، إنما مثلي والدنيا كإيه؟ كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. إيه العلاقة اللي بتبقى بين الرجل وبين الشجرة اللي استظل تحتها دي؟ ده هي شجرة في الطريق، أيل تحتها نمله شوية تحتها وبعد كده إيه؟ مشى وخلاص وتركها وانتهت العلاقة بينه وبينه. أهو نفس المعنى، الدنيا عبارة عن دار تتزود منها ما ينفعك في الآخرة. يبقى أنت محتاج اللي أنت تبرمج حياتك كلها على آخرتك، كل سلوك بتعمله في الدنيا يبقى مرتبط بإيه؟ بالآخرة. يعني تشوف أي عمل من أعمال الدنيا ده هينفعني في الآخرة ولا مش هينفعني؟ هينفعني أخده في طريقي، مش هينفعني يبقى ما إيه؟ مش محتاج، وأنا ده مش لازمني. أهبالك؟ وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب، الإنسان اللي رايح عمرة أو رايح حج هيقعد 10 أيام 15 يوم بيبني هناك بيت ويقعد فيه كده. ده حتى كتير من الناس يقول لك مش عايز سكن، طلعني عمرة كده وانا ايه مع نفسي. ليه؟ مش محتاج خلاص، يعني هم 10 أيام اقعدهم في الحرم ولا عند اي حد من اصحابي وبتاع واوفر القرشين دول. او حتى مثال الدنيا والاخره، العلماء بيقول لك زي الشقه التمليك والشقه الايجار. اللي عنده شقه ايجار حنفيه باظت يقول لك ليه اصلح، صح كده؟ اللي السقف مشقق وبتاع وكده بيقول لك ايه، صح كده؟ لكن التمليك من قبل ما يدخل بيعمل ايه؟ ينزل السقف ويظبط السباكه، اخد بالك، ونشوف ايه الكهرباء. ليه؟ عايش بقى، اخد بالك. لكن هي الايجار يقول لك ايام وايه وهتسيبها، تلاقي بقى مش مركب ستاير وتلاقي البلاط اي كلام والحمام مش عارف ايه، هو يقول لك ايام وحن ايه. هو ده نفس المعنى اللي عايزين نعيش بيه الدنيا والاخر. ما بنحرمش الطيبات، لكن حتى ولو تنعم الانسان بالطيبات لا تستعبده هذه الطيبات ولا يتعلق بها حتى تلهيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. شوف كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون. يعني الدنيا رجعة والآخرة إيه؟ جاية. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بقيش من الدنيا إلا كالصبابة في الإناء يتصبها أحدكم. يعني أنا لما أشرب وأسيب حبة مية في آخر الكباية يبقى اللي فات من الإناء قد إيه؟ الأكتر بقى إيه؟ أهي الدنيا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ده هي خلاص بقى إيه الحبة اللي هم في الإيه؟ في الكباية تحت اللي إحنا لسه فيهم كل ده. ليه بقى الآمال العريضة ديت ولسه بدري وقدامنا الأيام طويلة وآخد بالك؟ لأ، ده هي بص ارتحلت الدنيا مدبرة مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة وكل واحدة لها أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا إيه ولا عمل. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. حسب حال الإنسان وحسب سلامة قلب الإنسان. وشوف الناس دلوقتي تلاقيهم اجتهدوا غاية الاجتهاد في تعمير الدنيا والاهتمام بها مع أنهم عنها مرتحلون. بلك يسعى الناس ليحصلوا ما لن يدركوه، زي واحد بيجري ورا الظل هيحصل ايه؟ ها كل ما هو يجري عايز يحصله الظل ايه، لكن لو هو مشي الظل هايه هيجي وراه. هو ده مثل الدنيا ومثل الاخر. العلامة التالتة من علامات القلب السليم له في كل شيء عبرة، يعتبر بما يمر به من احداث. قال الله تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين. من المتوسمين دول؟ متدبرين. ايه كمان؟ ها الفراسة. نعم، المتفكرون، المتوسمون، المعتبرون، الذين يتوسمون في الأشياء ويتفكرون فيها ويعتبرون ويدققون نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته. ها التوسم من الوسم، وهو العلامة التي يستدل بها، يقال توسمت فيه الخير لما أنا أشوف ملامحه أعرف يبان لي أنه إيه زي ابن سيرين كان مشهور بتفسير الايه احلام، فاتاه رجل قال يا امام اني ارى اني اؤذن، قال ستحج واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، وقال اخر يا امام اني ارى اني اؤذن قال ستقطع يدك، فاذن مؤذن بينهما ايتها العير انكم لسارقون. فالناس استغربوا قالوا طب الرؤية في الحالتين واحدة، ده بيأذن وده بيأذن، طب انت ليه قلت ده هتحج وده هتقطع ايدك؟ قال توسمت في الاول او رأيت فيه الصلاح فتذكرت قوله تعالى وأذن في الناس بالحج، والتاني لقيت واخد لي موس هنا ومش عارف ايه هنا، اخد بالك ووشه كده باين عليه ايه، اخد بالك انه حملة يعني مش خد بالك، فقلت ده مش بتاع حج ده، يبقى ده ايه بالظبط بتاع قطع ايد، فافتكرت على طول الايه بتاعت ايه ها فاذن مؤذن بينهما في سوره قصه مين سيدنا يوسف، يبقى ده اسمه التوسم. اخد بالك عثمان رضي الله عنه ياتيه رجل فقل اما يستحي احدكم ان ياتينا والزنا في عينيه، يدخل علينا والزنا في عينيه اللي هو النظر للايه يعني للحرام، العين تزني وزناها الايه، فبيقولوا له وحي بعد رسول الله، لهم لا، يبقى ده الفراسه، فراسه المؤمن اللي هو التوسم ماشي كده. والقصة نفسها اللي موجودة في سورة الحجر، إن في مش الآية برضو في سورة الحجر إن في ذلك الآيات متوسمين، القصة نفسها الإشارة ذلك يعني في القصة اللي فاتت اللي هي ونبئهم عن ضيف إبراهيم لمن يقرأ القصة، وهذه الفراسة لها رجالها، ورجالها هم أصحاب القلوب الحية، لأن الفراسة لا تكون إلا بتفريغ القلب من هم الدنيا، إلا بتطهيره من أدناس المعاصي وسيء الأخلاق وفضول المباحات، ولذلك عندها يجري على مرآة القلب كل حق لا خيال، لأنه تقلب بين آيات الحق وأنوار الطاعات فانهالت عليه الإشراقات. ولذلك قال ابن عباس ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أو غير فقيه. حبر بقى هو أي واحد يقول لك أي حد يسألني سؤال أعرف الرجل ده فقيه ولا إيه ولا ماشي حالك أو بيسأل وخلاص ماشي كده. وروي عن الشافعية محمد بن الحسن، محمد الحسن ده الوقت تلميذ مين أبي حنيفة، كان بفناء الكعبة يعني قاعدين في الحرم ورجل على باب المسجد، يعني احنا قاعدين كده وفي واحد داخل من هنا، فقال أحدهما أراه نجارا، وقال الآخر ها بل حدادا، يعني هما الاثنين بيخمنوا على مين، على صاحبنا اللي داخل ده، فواحد قال ده تلاقيه ايه نجار، والتاني قال لا ده ايه ده حداد. فتبادر من حضر اللي قاعدين راحوا رايحين للراجل اللي داخل قالوا له انت كنت ايه انت شغال ايه، فقال كنت نجارا وانا اليوم حداد. ده ايه الفراسة العالية جدا دي، يعني الاثنين ايه الاثنين صح. وشوف دلوقتي البصيرة دي اللي العلماء بيتكلموا فيها، حتى ما احنا كنا الواحد كان يروح للشيخ ياسر يساله في بعض المسائل، فيبقى قاعد بعد الفجر يقول اذكار، فالاخوه بيتكلموا لهم بعد الاذكار، احنا دلوقتي في فتره حرجه جدا، لو ما عرفناش نذكر الله مش هيبقى في بصيره، مش هنعرف ناخد قرار صح. شوف الجمله دي، يبقى هو بيربطك هنا بالله سبحانه وتعالى، اللي انت كل ما تهتم بالاوراد بتاعتك والطاعه بتاعتك يبقى عندك بصيره تعرف تقرر قرارات مصيريه في الايام الخطيره اللي مصر فيها دي، يبقى هو ده اللي محتاجه البلد، محتاجه ناس عباد طائعين لله سبحانه وتعالى يعرفوا يتصرفوا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف الاثنين خمنوا حاجتين، والحاجتين ايه دلوقتي لما لو واحد دخل وتقعد انت تبرى ده ايه ده ده إيه؟ ويجيبوا بقى ايه ايه مش بتاع شغل خالص تبالك. وروي عن جندب ابن عبد الله البجلي انه اتى على رجل يقرا القران، معدي كده جندب فوقف على مقراه، واحد بيقرا قران فيها، فراح باصص كده وقال ايه من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. ده حديث، سمع يعني هو عمل العمل وقال للناس انا عملت تسميع، وراى يعني بيعمل العمل عشان الناس ايه تشوفه، فهو قال الكلمتين دول ومشي، انت تفهم ايه صح كده. فقلنا له كانك عرضت بهذا الرجل، فقال ان هذا يقرا عليك القران اليوم ويخرج غدا حروريا يعني من الخوارج. قالوا فكان من رؤوس الحرورية، ما عملناش حاجة، هو الرجل بس عد عليه وشافه، اسمه مرداس، كان هذا الرجل فعلا أصبح من رؤوس الحرورية الخوارج. والحسن البصري دخل عليه عمرو بن عبيد، وده من المبتدئ من رؤوس المبتدعة برضه، فقال هذا سيد فتيان البصرة إن لم يحدث، حط خط تحت إيه إن لم يحدث فكان من أمره من القدر ما كان حتى هجره عامة إخوانه، يعني طلع من نفاة القدر والعياذ بالله تعالى. وقال لأيوب هذا سيد فتيان البصرة ولم يستثني، وطلع أيوب فعلا من الصالحين. وروي عن الشعبي أنه قال لداود الأزدي وهو يماريه إنك لا تموت حتى تكوى في رأسك. كان واحد بيجادله وبيشتد معاه في الجدال، قال له أنت ما انتش ميت إلا ما تتكوي في إيه، وفعلا اتكوى في إيه، اتكوى في رأسه. وروي أن عمر دخل عليه قوم من مذحج قبيلة فيهم الأشتر اسم واحد، فصعد فيه النظر وصوبه وقال أيهم هذا، مين اللي الواد ده؟ فقالوا له مالك بن الحارث. قال ما له قاتله الله، ما فيش بس كده، أول ما شافوا كده مال الرجل ده قاتله الله، إني لا أرى للمسلمين منه يوما عصيبا، فكان منه الفتنة للمسلمين. وروي عن عثمان، وهذه ذكرناها عندما قال أثر الزنا في عينيه، نقول هذه الأمثلة التي ذكرناها تدل فعلا على أن القلب السليم الذي فرغ مما سوى الله من هم الدنيا ومن الأخلاق السيئة ومن المعاصي وغير ذلك هو القلب الذي يقوم بهذه الفراسة على أتم وجه. ومن ذلك لعلنا نربط هذا بالأحداث اليومية، من الفراسة التفاعل مع الأحداث اليومية. فصاحب القلب الحي إذا رأى ظلمة تذكر ظلمة القبر، وإذا رأى نعيما تذكر لذة الإيه؟ الجنة، وإذا صرخ من ألم خاف عذاب النار، وإذا رأى ضاحكا على معصية رق لحاله، وإذا رأى مطيعا استبشر بنعيمه في الجنة. كان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سليمان بن عبد الملك، فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع صدره على مقدمة الرحل. أول ما سمع صوت الرعد اتفجع وراح راجع كده على الجمل، لزق صدره بإيه؟ بالجمل. فقال عمر وهو المعتبر المتدبر، عمر بن عبد العزيز الرجل ده يحتاج لتدارس سيرته، قال عمر بن عبد العزيز هذا صوت رحمته، فكيف إذا سمعت صوت عذابه؟ لأن الرعد مقدمة الإيه؟ المطر، والمطر رحمة. فبيقول سيدنا عمر بيقول هذا صوت رحمته، فكيف إذا سمعت صوت عذابه؟ وأتي الحسن البصري بكوز من ماء ليفطر عليه، فلما أدناه إلى فيه بكى. شوف احنا كل يوم بنشربه عند الفطار، ما حدش استحضر المعنى ده. فلما أدناه إلى فيه بكى، فقيل له في ذلك، فقال ذكرت أمنية أهل النار أن أفيضوا علينا من الإيه؟ من الماء، وذكرت ما أجيب به إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو يبين أن هذا القلب الحي يفيض على الجوارح من هذه الحياة فيكون له معتبر في كل ما يمر به. يقول اسمع الكلام اللي جاء ده مهم جدا، قال ابن الجوزي رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر، واحد ماشي في الشارع فتزحلق في قشرة موزة في مطر، أول حاجة بيعملها بعد الزحلقة دي يعمل إيه؟ هيحود، صح كده؟ بيبص وراه، هو اتزحلق فبيبص إيه؟ إيه اللي زحلقني ده؟ ها؟ يقول رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه طبعا موضوعا في الخلق، إما ليحذر منه إن جاز عليه مرة أخرى عشان لما يعدي مرة تانية ما يخبطش في الحديدة، صح كده؟ عشان يبقى أخذ باله فين، أو لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز من مثل هذا. ما أنا عارف إن هنا في حديدة بس المرة دي برضو خبطت فيها تاني. يقول فأخذت من ذلك إشارة، مين اللي بيقول؟ يعني الراجل ده كأنه قاعد لها بقى، يعني حتى الزحلقة وحتى كذا بياخدها يستعملها بيربطها بحاجات الآخرة. يقول فأخذت من ذلك إشارة وقلت، مهمة جدا دي بقى، وقلت يا من عثر مرارا هل أبصرت ما الذي عثرك فاحترزت من مثله؟ وقعت كم مرة أنت؟ أخذ بالك، ويجي رمضان وتعاهد ربنا ويجي بعد شوية، ها؟ يا من عثر مرارا هل أبصرت ما الذي عثرك فاحترزت من مثله؟ أو قبحت لنفسك مع حزمها تلك الواقعة؟ يبقى في نوع من المعاتبة. يعني صاحب القلب الحي أيضا يقرأ الرسائل التي تمر عليه وترد إليه، فإذا وفقه الله لطاعة يتذكر إيه؟ ها؟ بأي عمل صالح أثابني الله بهذه الطاعة؟ أبدعوة إلى خير أم بصلاة ليل أم بسعي في حاجة مسلم أم بعفو عن مسيء أم بإنذار معسر أم بفضله ومنه بغير ما بغير شيء قدمته. يتفكر دوما، وإذا وقع في معصية اللي يحصل لما يتحرم من قيام الليل، لما يتحرم من الصيام، ها لما تفوت تكبيرة الإحرام يعاتب بأي معصية حرمت وبأي خطيئة منعت، أبكلمة غيبة أم بنظرة محرمة، أبعقوق والدة، أبسماع فحش، يسأل نفسه حتى يأخذ من ذلك معتبرا. ولذلك الدنيا مدرسة يتعلم فيها الناس، ولكن من يتعلم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه روى الزهري أن عمر أصابه حجر وهو يرمي الجمار. تعرفين رمي الجمار؟ فعمر بيرمي الجمار فراح إيه؟ واحد بدل ما ينشل في الشاهد نشل في مين؟ في راس اللي في ناس كده أسد بالك؟ واحد واقف ورا في الزحمة خالص وبيرمي، وانت كده هتوصل فين؟ لقد بالك وهو أكنه حمله عايز يرميه وخلاص، واحد يجيب الحصى كله يرميه مرة واحدة، لقد بالك واللي يجيب حجر واللي يجيب خشبة واللي يجيب جزمة، مواضيع حقيقي. فعمر بن الخطاب خد له إيه؟ حجر، فلما أصابه الحجر وشجه في رأسه قال ذنب بذنب والبادي أظلم. يعني عايز يقول أنا اللي بديت، من الغلطان، فدي جات لي إيه؟ ها عقوبة على الإيه يعني؟ على الذنب اللي أنا عملته. وآخر يقتفي أثر عمر خطوة بخطوة، وهو أبو زرع الرازي. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم اعتل أبو زرع، يعني اعتل تعب مرض، فمضيت مع أبي لعيادته، فسأله أبي عن سبب هذه العلة فقال بت وأنا في عافية، أنا نايم إيه سليم تمام تمام، فوقع في نفسي أني إذا أصبحت أخرجت ما أخطأ فيه سفيان الثوري. قلت لما أصبح بقى حاول أطلع أخطاء مين؟ سفيان. قال فلما أصبحت خرجت إلى الصلاة وفي دربنا كلب ما نبحني قط. محترم طول عمره، عمره ما إيه؟ ما قل أدبه، أخذ بالك؟ ما نبحني قط ولا رأيته عدا على أحد، إلا واحد يقول عشان أنت راجل كويس، ولا على إيه؟ يقول فعدى علي وعقرني وحممت، يعني جات له الإيه؟ حمى. فوقع في نفسي أن هذا لما وضعت في نفسي فأضربت عن ذلك. وهذا بعض السجانين، يعني شوف حتى مسك زنزانة بس رجل متفرس. قال كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة أسأل كل مأخوذ بالليل، كل واحد يجي لي ممسوك إمتى؟ بالليل، هل صليت العشاء في جماعة؟ فيقول لا. ها يبقى بطاقتك ده بتلاقي إيه؟ ما صلاش ايه؟ ما صلاش العشاء. واختم بهذه الكلمات الرائعة للشيخ احمد الراشد حفظه الله، يقول فلو اسلف مسلم حسنة في المساء من صدقة او صلاة بوقتها او امر بمعروف او اغاثة لهفان او تفهيم علم او بذل شفاعة او ستر عرض او تخذيل عن شر او خلافة غاز مجاهد، فماذا يحدث له في الصباح؟ يقول يستيقظ فإذا زوجة مبتسمة في وجهه، وإذا أولاده يستيقظون مع أولنا قم يا ولد، يروح إيه ها على أتم نظافة، وكل قد كتب واجبه المدرسي وجمع كتبه، فإذا أفطر كان طعامه لذيذا وتودعه زوجته بابتسامة أيضا، فإذا ركب سيارته اللي الدواب بتاعتنا يعني وجدها سلسة تدور مع أول إدارة للمفتاح، ووجد الإشارات الضوئية خضراء تفتح له الطريق مرحبة به، ماشي كده، والسائق الذي أمامه يسير وفق الأصول بأدب وهدوء، وشرطي المرور يرفع له يده بالتحية، ماشي كده، فل الفل كده صح ها. فإذا دخل مكتبه الوظيفي وجده نظيفا وجاءه من المراجعين أهل الرفق والأخلاق، فإذا رجع لم يجد ألذ من طعامه، وهكذا سائر يومه. ثم لو أسلف سيئة في ليلة أخرى من غيبة أو بخل أو تقاعس عن نجدة أو تأخير صلاة أو تنابز بالألقاب أو منع خير أو أذى جار أو انتصار لباطل أو إلى آخره، يستيقظ فإذا زوجة ذات عبوس وتأفف ولا يدري سببا منه مباشرا في إغضابها، ثم من بعد قليل إذا بها تولول، ولا ربما فتش عن الفرد الضائع من حذاء ابنه نصف ساعة حتى يتأخر عن دوامه المدرسي، يقعد يدور على فردة الايه الجزمة اللي ضايعة. ويكون طعامه مالحا لا يكاد يسيغه، وتعذبه سيارته نصف ساعة أخرى كي تشتغل، وتكون كالدابة الشموس، ويجد الإشارات الضوئية حمراء في وجهه، ويبتلى بسائق طائش عن يمينه، ثم يوقفه شرطي المرور كأنه قد تشاجر هو الآخر مع زوجه، فيفرغ فيه إيه؟ همومه، ويحرر له مخالفة هو منها بريء، يبقى قبل الصفر. وقد يبتلى ثالثة في مكتبه بمراجع فوضوي ملحاح يعكر عليه ويشكوه لدى الرئيس، ولا ربما يجد في الآخر طعام غذائه دخانا محضا. وتكون زوجه قد نسيت القدر على النار حتى احترق، ويظل سائر يومه قلقا كئيبا، حتى إن أقل عقوبة أن توقظه رنة الهاتف وهو في عز نوم القيلولة فيزعجه. هذه الأحوال أحبتي في الله كلنا يمر بها، ولكن من يعتبر؟ إن الذي يعتبر ويأخذ من ذلك دروسا وينتفع بها في حياته ويربط بين هذه الأحداث وبين أحداث ومشاهد الآخرة هو صاحب القلب المتفرس، وصاحب القلب السليم هو صاحب القلب المعتبر. هناك علامات أخرى للقلب السليم تأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.